حنينا عيونا تنظر للأهل صيتي تلوها بمها خلصت أيام العمر طاح اللعيد راب بنينا كل من بحاله وجه والقلب والله انفجر بعينه تسرح زينب وتذلل بقرب بحنينه عيونه تنظر للأهل صيتي تلوها بمها خلصت أيام العمر طاح اللعيد راب وبنينا كل من بحاله وجه والقلب والله انفجر عينه تسرح زينب تدلل بقرب تالي بالتقوى ابتدى من بدل وصية دنيا لو جتكم فلا يلقى القلوب جاية بلا أسف فيها إذا أمري اختفى ضيا كلمتي الحق تنطق يا أغلى ذري وكلمة الحق تنطق يا أغلى. هالفقرة هذه وصايا عظيمة من أمير المؤمنين وجليلة، فلنسمعها يا إخوان. وكونوا ظالمين الناس الخصوم عوني للي من ظله باليتيم الله أمر لا يضيع أبد فيكم باليتيم الله أمر لا يضيع أبد فيكم يقوها الجار صية من عند النبي نعمة حاضر تنسبي والذكر أعظم عمل وياتتك فيكم الله الله الصلاة بكل صلة لا تغفلوا عنها الصلاة بكل صلة لا تغفلوا عنها وعنك يروح الألم من تقترب منها والله بس يستقبلك من تدخل البيت مسجد أبواب فرح باب اللطف بيه هالصلاة بكل صلاة لا تغفلوا عنها وعنك روح الألم من تكترب منها والله بس يستقبلك من تدخل البيت مسجد أبواب فرج باب اللطف بيها المسجد أبواب فرج باب عوني للي من ظلم باليتيم الله أمر لا يضيع باليتيم الله أمر ياهو هالجا صيام عند النبي نعمة حاضر تنسبي والذكر أعظم عمل وياتتك فيكم والذكر أعظم عمل وياتتك فيكم هالصلاة بكل صلة لا تغفلوا عنها وعنك روح الألم من تقترب منها هالصلاة بكل صلة لا تغفلوا عنها وعنك روح الألم من تكترب منها والله بس يستقبلك من تدخل البيت مسجد أبواب فرج بعد اللطف بيها والله بس يستقبلك من تدخل البيت مسجد أبواب فرج باب اللطف بيها المسجد أبواب فرج باب اللطف بموال نفس جاهدوا لله يهل ودي خلاص عهدي ولا تقولوا علي راح ونسانا لسان الصدق قاوم الظالم ولا تخافوا ولا تجافوا إذا ظالم جحت حب نور مانا ضموالوا نفس جاهدوا لله يا هل ودي يخلص عهدي ولا تقولوا علي راح ونسانا بلسان الصدق قاوم الظالم ولا تخافوا ولا تجافوا إذا ظالم جحت حب نور مانا تنظر زينب وعيون مالا يوصيهم عجل وانفاس طالا تقل بالمهل يا ابويا صبرك إليها يلتفت ودموع السالة ايتي نظرة زينبة وعيون مالة يوصيهم عجل وانفاس طالة ايتي قل بالمهل يا ابويا صبرك إليها يلتفت ودموع سالة إليها يلتفت ودموع يناظرها كربلة بعينه يناظرها كربلة بعينه يوين وينه يا زينب اي بعد عزها تنسى بنيته اي بعد عزها تنسى بنيته اي تظل تندب ربي يا رب اي ناظرها كربلة بعينه اي ناظرها كربلة بعينه يوين وين يا زينب اي بعد عزها تنسى ببنيته اي بعد عزها تنسى ببنيته تظل تندب ربي يا رب تظل تندب اي بعد مثاب ومأجور عدكم اكثر ان شاء الله اجركم على صاحبي هذه الليله بم والو نفس جاهدوا لله يا هل ودي خلاص عهدي ولا تقولوا علي راح ونسانه بلسان صدق قاوم الظالم ولا تخافوا ولا تجاف إذا ظالم جحد ابن ورمانة ايت نظرة زينب وعيون مالة يوصيهم عجل وانفاس طالة ايت قل بالمهل يا ابويا صبرك إليها يلتفت ودموع سالت يناظرها كربلة بعينه يوين وينه يا زينب بعد عزها تنسى ببنيته تظل تندب ربي يا رب يناظرها كربلة بعينه يوين وينه يا زينب بعد عزها تنسى ببنيته بعد عزها تنسى ببنيته تظل تندب ربي يا ربي ناظرها كربلة بعينه يوين وين يا زينب بعد عزها تنسى ببنيته تظل تندب ربي يا رب تظل تندب ربي ايت نظرة زينب وعيون مالة يوصيهم عجل وانفاس طالة ايت قل بالمهل يا ابويا صبرك إليها يلتفت ودموع سالت إليها يلتفت ودموع سالت يناظرها كربلة بعينه يناظرها كربلة بعينه ويوين وين يا زينب بعد عزها تنسى ببنيته تظل تندب ربي يا رب تظل تندب ربي يا رب تظل تندب ربي يا رب يا رب تعالينا طال وتواصلات وتبادلوا في دين الله. لا تتركوا معروف أبه منكار أبه في شرع الله. تعالي نطل وتواصلوا وتبادلوا في دين الله. لا تتركوا معروف أبه منكار أبه في شرع الله. لو تركتم لو هجرتم وليت الأشرار إلى التالي يرفع يدينا دعوة لو جينا ورددته ردت الدعوة من الوالي. لو تركتم لو هجرتم وليت الأشرار إلى التالي يرفع يدينا دعوة لو جينا ورددت ردت الدعوة من الوالي. يا ولادي مني خذوها الوصية عني بلغوها. يا ولادي مني خذوها الوصية عني بلغوها. يا ولادي مني خذوها الوصية عني بلغوها. الوصية عني بلغوها. الوصية عني بلغوها. الوصية عني. نظرة عطف منا لك جمع الأهل في جمعتهم. فراش المرا لأهل السماء صاير حما في لمتهم. نظرة عطف منا لك جمع الأهل في جمعتهم. فراش المرا لأهل السماء صاير حما في لمتهم. الملك صاح هالملك نازل والقصد يوقف على بابه. يعرفوا قدره هالعرف ربه طيحته كانت في محرابه. هالملك صاعد هالملك نازل والقصد يوقف على بابه. هالملك صاعد هالملك نازل والقصد يوقف على باب. بعيونه ناظرة طفية أنفاسه نفحة قدسية. بعيونه ناظرة طفية أنفاسه نفحة قدسية. بعيونه ناظرة طفية أنفاسه نفحة قدسية. أنفاسه نفحة قدسية. يا نفس محمد يا عين الله قلبي بهوى محمد يا عين الله يا رمل النجف الأشراف. مثابين ماجورين لصاحب الزمان. المقطع اللي فات كان من نظم الشاعر أبو رجائي.